مات وهما كهلان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس وهو سعد. عمر بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن سعيد المشروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن نعم وهو صدوق خير أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أخرج له أصحاب الكتب وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن جاء من غير طريقه ممن هو محتج به. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن جرير ومحمد بن فضيل. جرير ابن جرير جرير جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن فضيل صدوق أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال قال أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد قال أخبرني أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال طرقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على ورثيه قال هذان ابناي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما قال هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي لحاجة يعني أنهى حاجته فرأه مشتملا على شيء فسأله فكشف عنهما وإذا الحسن والحسين على وركيه قد جعلهما على وركيه وغطى عليهما بشيء ثم قال هذان ابناي وابن ابنتي اللهم أن يحبهما فأحبهما اللهم من يحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما وأحب من يحبهما وهذا في أورده التلمي رحمه الله في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وذلك باحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما بهما وكونه دعا لهما بهذه الدعوة. نعم. بسند. قال حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد. سفيان بن وكيع تقدم وعبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن خالد بن مخلد وهو صدوق. نعم. رجل أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك. عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. رجل البخاري المقرد وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر وهو مجهول رجل الترمذي والنسائي في القصائد. نعم. عن مسلم بن أبي سهل النبال وهو مقبول رواه الترمذي والنسائي. نعم. عن الحسن بن أسامة بن زيد وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن أبيه أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب كتب الستة ففيه مجهول ومقبولان نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا